حكم التنشيف بعد الوضوء. يجوز شرعا أن الإنسان يقوم بتجفيف، لأن قد بعض من يسمعنا من بلدان أخرى غير مصر يعني يستعجب من كلمة التنشيف. تنشيف يعني تجفيف، توضأت فمسكت من شفة أو فوطة أو قطعة قماش أو منديل أو جففت بالهواء كما هو في بعض الفنادق أو عند بعض الأسر التي وسع الله عليها، فيقوم بتجفيف أعضاء الوضوء. يجوز وليس فيه ما يخالف، نعم وليس فيه ما يخالف إن شاء الله تبارك وتعالى.